يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: باب حكم سجود السهو وما يتعلق به. ماذا قال؟ قال رحمه الله: فصل. سن بسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سلامه وبالجامع في الجمعة. قال: فصل. يذكر فيه حكم سجود السهو وما يتعلق به. والسهو هو الذهول عن الشيء بحيث لو نبه بأدنى تنبيه تنبه، هذا هو السهو، يسعى على حاجة، ولكن إذا نبهته ينتبه، هذا السهو. والنسيان، النسيان هو شيء آخر، هو الذهول عن الشيء لكن لا يتنبه له بأدنى تنبيه. النسيان أكثر منه من السهو، لا يتنبه له بأدنى تنبيه. وعقبه للفصل السابق لجامع الذهول فيهما، إلا أن الذهول هنا متعلق بالبعض، وبدأ بحكمه بقوله: سنة لسهوين. سنة إنسان ليسهى، سنة في حقه يسجد من إمام وفذ ولو حكما كالقاضي بعد سلام إمامه إن لم يتكرر السهو بل وإن تكرر. هذا سنة، معنى سنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سهى وسلم من اثنتين، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قالوا: كل ذلك لم يكن. ثم قال اللي صلوا، قال لهم: هل صحيح ما قال يعني ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وكمل الصلاة وسجد بعد السلام. هذا واحد سلم من اثنتين. مرة أخرى صلى خمسا وسجد بعد السلام، هذا كله بالله الصحيح. ومرة سهى وترك التشهد وكذلك سجد له قبل السلام. هذا هو الأصل يعني في السهو، ولهذا قال سنة لسهو. وإن تكرر من نوعين أو أكثر، وهذا مبالغة في سجدتان اللتان، أي سنة سجدتان لأجل سهو. وإن تكرر السهو سهزوج ورات الله في الصلاة يسجد سجدتين فقط، يشيء كل سهو يسجد لوحده سجدتان لأجل سهو وإن تكرر. ويجوز أنه مبالغة في سنة لدفع توهم الوجوه، يعني هو سنة موشي واجب عند التكرر، قال: بنقص سنة مؤكدة. إذا نقص سنة من السنن الثماني، وهي سيناني شناني كان جيماني تآني، عدد السنن الثماني، هذا هو ما يسجد لهم الإنسان إذا ترك. بنقص سنة مؤكدة داخل الصلاة، السنة اللي تكون مؤكدة وداخل الصلاة، إيش اللي تكون خارجة عن الصلاة كما الإقامة، إذا ترك الإقامة ما يسجد لهاش لأنها سنة مؤكدة ولكن خارجة عن الصلاة، إذا سجد لتركها تبطل الصلاة. بنقص سنة مؤكدة داخل الصلاة محققا أو مشكوك في حصوله أو شك فيما حصل، هل هو نقص أو زيادة إذا شك معرف لزيادة ولا نقص يجد قبل السلام يغلب النقصان على لزيادة. قال وش قال؟ قال أو مع زيادة أو بنقص سنة ولو لغير مؤكدة مع زيادة، زاد ونقص سنة ولو كان غير مؤكدة يسجد لها مع زيادة، وسواء كان النقص والزيادة محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققا والثاني مشكوكا سجدتان قبل سلامي، هذا يسجد سجدتين قبل أن يسلم، أترك سنة ولو خفيفة وزاد هنا يسجد قبل السلام سجدتين قبل سلامي في صور السبع، ويسجده إذا كان وراه يصلي بالجامع يسجدها بالجامع وغيره في غير صلاة الجمعة، أما في الجمعة فلا بد يسجدها بالجامع، ويسجده بالجامع الذي صلى فيه في الجمعة المترتب نقصه فيها، لأن الجمعة لا تصح إلا في المسجد، إذا نقص فلا يسجد في المسجد، كما لو أدرك مع إمام ركعة في صلاة الجمعة وقام للقضاء فسهى عن الصورة مثلا سعى عن الصورة هنا يسجد قبل السلام عن الصورة مثلا ولا يسجده في غيره، أنا إذا كان ترك الجمعة لابد يسجدها بالجمعة. من الصورة الرعاف ذكر لها ما صورة الرعاف إذا كان رعاف أو صلى ركعة مثلا وخرج وقطع الطريق ولا غيرها وغسل الفتاه وسلم الإمام أمال واجب عليه يرجع المسجد ليس لا بد في المسجد لأن الجمعة لا تصح إلا صلاة الجمعة لا تصح إلا في المسجد المثلث النصوح فيها كما لو أدرك مع إمام ركعة وقام للقضاء فسهى عن الصورة مثلا ولا يسجده في غيره، وهو مبني على الراجح من أن مجرد الخروج من المسجد لا يعد طولا، وإنما الطول بالعرف وتسميته حينئذ قبليا باعتبار ما كان إلا فهو الآن واقع بعده، وأما السجود البعدي من الجمعة فيسجده في أي جامع كان. قال رحمه الله وأعاد تشهده، هذا اللي يسجد سجدتان لما ترك يعاود التشهد، هذا في السجود القبلي، السجود القبلي تشهد وجاب حتى يعني صلاة على النبي والدعاء قبل ما يسلم يجيب السجدتين، وما يقول لي وأعاد التشهد قبل ما يكمل التشهد يعاود يجيب له سجدتين، يجيب التشهد يجيب التشهد ويعاد السجدتين، وأعاد تشهده يعني بعد اللي يجيب السجدتين يعاود التشهد، هذا راه قبل السلام بعده استنانا، علاش؟ ليقع سلامه عقب تشهد، هذا في التشهد القبلي، إذا ترك السنة ولا سنتين يزيد لها قبل السلام ويعاود التشهد ولا يدعو فيه، محمد عبده ورسوله مخلص ولا يدعو فيه، وهذه إحدى مواضع لا يطلب في تشهدها الدعاء، هذه يعني عاوش فيها، هذه من المواضع اللي مش مطلوب فيها الدعاء. كذلك ومن أقيمت عليه الصلاة ولو في فرض، هو في التشهد في صلاه الظهر ولا العصر والإمام جاب الإقامة وهو في التشهد ما يجيبش الدعاء ويسلم به يدخل مع الإمام، هذه من أقيمت عليه الصلاة ولو في فرض، أو خرج عليه الخطيب والله هنا في المثل وفي التشهد حتى خرج الخطيب وطلع للمنبر هنا يتشهد بصح ما يجيبش الدعاء، محمد عبده ورسوله السلام عليه وهو في تشهد نفلة، ومن سهى عن التشهد سهى عن التشهد حتى سلم الإمام، أي يسلم خلاص الإمام سلم وانت تبقى في التشهد خلاص، ومن سهى عن التشهد حتى سلم الإمام أو سلم عليه وهو في أثنائه أو بعد تمامه قبل شروعه في الدعاء يسلم. لا يقاس مهما الإمام سلم انتهى. وفهم من قوله إعادة أن القبلي يكون بعد الفراغ من التشهد، سجود القبلي بعد اللي تفرغ من التشهد تكمل تماما، يعني يجيب حتى الدعاء في جيب الدعاء جيب السجدتين وعاود التشهد وما طولش فيه. محمد عبد الرسول وسلم عاد أن القبر يكون بعد الفراغ من التشهد وبعد الصلاة عن النبي والدعاء، أن القبر يكون بعد الفراغ من التشهد بل وبعد الصلاة عن النبي والدعاء. ثم مثل لنقص السنة المؤكدة بقوله، هذا الخير قرنا السنن المؤكدة لتوجب السجود، قال كترك جهرين لو نسيناني سيناني كذا جيمان فأل عدد السنن ثمان، كترك جهرين ترك الجهر أثنى في المغرب أولى التالي المغرب والله في الركعتين اللي أولين تعال إنشاء أترك الجهر، هل يشرى نقص؟ أو نقص يزد قبل السلام لفاتحة كترك جهري لفاتحة، يعني في العرض اللي يجهر بفاتحة ما يشعر فقط، ولو مرة ولو في ركعة واحدة ما يشعر في الفاتحة، وعلى مع صورة ما يشعر لا في الفاتحة ولا في الصورة، أو بصورة فقط في ركعتين في الصورة ما شعرش، ولكن في ركعتين مش ركعة واحدة، في ركعة واحدة خفيفة لأنه فيها سنة خفيفة، وأتى بدله بأدنى السر، فإن تبع له بأن أسمع نفسه فلا سجود كمعيته. زين قال وسورة بفرض صح، والله أسأل هذه الثانية، هذا الجهر ترك الجهر ولا ترك الصورة، ترك الصورة أين زاد على القرآن، يعني المهم أنه قرأ الفاتحة فرق وما جاب لا آية ولا آيتين، أي وترك صورة ترك صورتين زاد على القرآن ولو في ركعة بفرض، هذا بالفرض. أما النفل حتى تصلك بالفاتحة يكفي ما عليكش السجود بفضل لا نفلين قيد فيه هنا. قال رحمه الله وتشهدين وتركوا لفظ تشهدين، هذه ثالثة تشهدين، مثلا الجلوس الأول ما جابش التشهد والجلوس الثاني ثاني ما جابش، أتى بالجلوس تأمل وإلا فتركوه مرة موجب للسجود، هذا جاء ما جاب الله أتى بالجلوس برك، وإلا فتركه إذا كان ترك التشهد وترك الجلوس هذا موجب للسجود ولا مرة واحدة عن المذهب. وإن تصور ترك التشهدين قبل السلام في اجتماع البناء وقضاء في مراسم يسبق أن في الرعاف وقال رحمه الله وإلا فبعده، وإلا يكون بنقص ما نقصش أو مع زيادة بل تمحضت زيادة، إذا كان زاد في صلاته السجود هنا يكون بعد السلام، فبعده أي يسجد بعد السلام ما لم تكثر زيادة وإلا أبطلت وإلا أبطلت الصلاة كما سيأتي. ثم مثل الزيادة المشكوكة فأحرى المحققة بقوله قال كمتم لشك، كمتم صلاته لأجل شك، لأجل شك هل صلى ثلاثا ما عرفوا حلا صلى ثلاثا فالظهر مثلا ما عرفوا حلا صلى ثلاثا أو أربعا، فإنه يبني على الأقل، يبني على الأقل ويزيد بعد السلام ما يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويزول بعد السلام. والمراد بالشك مطلق التردد فيشمل الوهم، فإنه معتبر في الفرائض الوهم، ما أعرفش الوهم أقل من الشك، الشك مستوي طرفين، إنه معتبر في الفرائض دون السنة. فمن توهم ترك تكبيرتين مثلا فلا سجود عليه، فمن توهم ترك تكبيرتين الله أكبر مثلا الله سميع الله حميده توهم تكبيرة فلا سجود عليه. والحاصل أن ظن الإتيان بالسنن معتبر، الظن هذاك معتبر، الظن اللي جاء الفرض هذاك ولا السنة ولا هذا يكفي معتبر، بخلاف ظن الإتيان بالفرائض فإنه لا يكفي ظن معروف ولا صلى الله أربعة ولا ثلاثة، أنا لا بد يزيد ركعة وكان هي سنة عليش ظن ما عرف ليس بالسنة هذه في المجال ظن لا يكفي، فإنه لا يكفي في الخروج من الأهدى، فلا بد من الجبر والسجود. قالوا مقتصرين على شفع، وكم مقتصرين على شفع، هذا تشبيه، فإنه يزد بعد السلام. ولما كان الاقتصار ليس إلا للسجود بخلاف الإتمام ولم يظهر لزيادة وجه لأنه بصدد التمثيل لها، فين ذلك بقوله على شك أهو به أو بوتر، أيوة هو يصلي في الشفع لكن ما أعرف شو ولا راح في الوتر ولا راح في الشفع، شك أهو به في ثانيته أو بوتر فهو استئناف يقول له الألة، أي لشكه في الآخر، أي أن من شك كذلك ما عرف روح ولا راه الشفع ولا راه الوتر فحكمه أنه يقتصر على الشفع يديرها شفع لا يكون معها المحقق لأنه المتيقن، لأن يجعل هذه هي ثانية شفعية. ويسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر، يسلم من الشفع ولكن يسجد، لا يسجد ربما راح صلى الوتر راح زاد الوتر، يعني ينبغي أن يجعل هذه هي ثانية الشفع ويسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر لشفع من غير فصل بسلام، فيكون قد صلى شفعه ثلاث ركعات. ومثله مقتصر على عشاء مثلا، شك هل هو في آخرتها عرف رحو الأرى في الرابعة من العشاء ولا رأى يصلي في الشفع، لكن تالي يشك فيها هل هو في الرابعة أنت على العشاء أو هو في الشفع، فهنا يقتصر على الله يديرها أنها ضابعة ويسلم ويزل بل أكره ضاب لها الشفع شك. هو مقتصر على ظهر شك هل هو بيها أو بعصر، والله راح يصلي فيه الظهر وفيه العصر وراح يصلي فيها، فالرابعة انت على الظهر شك ما قالوا قيل عني في العصر عني في ركعه الاولى تاع العصر، فهنا يقتصر على الله اي هي هذا عبد الظهر ويسجد وبعد يروح له، لربما راه ضاف ركعه من العصر للظهر. العشاء هو في الشعر ولا في الرابعه؟ يعني من يقتصر؟ العشاء دائما على العشاء. على شكل ثانية يعني ايه مثلا؟ زيد قال رحمه الله او تركوا سرين بفرض، او تركوا سرين بفرضين، ترك السر فالفرض كظهر مثلا او وجهر هنا راه زاد ولا ما زادش؟ يسجد بعد السلام كظهر الله نفل فلنا في المعليش حتى وجهر والله السر والله معليش لا بأس إذا كان في الفرق يسجد، وإذا كان هو بالله في النفي لا معليش يجوز يقدر يقدر له أي أي أي أو يستنكح أو يشك أي كثر عليه زين على أو ترك السر بفرض أو ترك السر كثر إلا نفل وإتيان بما زاد على أقل جهر بفاتحة أو عصورة فيسجد بعد السلام فإن أدى له بأدنى الجهر فلا سجود. فقال رحمه الله أو استنكح أو الشك ولا هي عنه. إذا استنكح أو الشك مستنكح هذا اللي يوقع منه الشك ويوقع منه أي كثر منه بأن يعتريه كل بأن يعتريه كل يوم ولو مرة في كل صلاة لابد يشك هذا يسموه المستنكح فإنه يجب بعد السلام دائما دائما في الفرض في الظهر والله في العصر والله دائما يستنكح هذا يجب بعد السلام ولكن لا إصلاح عليه هذا المستنكح هذا لا إصلاح عليه ما يقولش أنا نجيب لأن شكي فيها أجيب هاش أو يسجد بل يبني على التلام وجوبا وإليه أشار بقوله ولا هي عنه لا هي يلهى عنه ما يتبعوش يعني أعرض عنه إذ لا دواء له مثل الإعراض هذا المستنكح والشاك الدواء تاعه هو ما يتبعوش لا يعملش عليه وما يدريش عليه فإن أصلح بأن أتى بما شك فيه لم تبطل وسجد بعد السلام إذا قضى ونزل هذاك المستنكع زاد شيخ رك على عبد زادها ولا زادها وجابها ومعقوش يزيد لأنه مستنكع ولكن هو زاد يزيد بعد السلام ثم شبه بما يزيد له بعد السلام قدره قال رحمه الله كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر وإن بعد شهر بإحرام وتشهد وسلام جهرا كطول عمدا إما حل لم يشرع به طول هذا يعتبر فيه زيادة المحل اللي موش مشروع فيه الطول ويطول فيه الطول كالقيام بعض الركوع أركع وقال وطول هو قال خاصة إذا كان مع الناس صلح بالناس هذا كطول فيه زيادة يهزم فيه سجود كطول بمحل لم يشرع به فيه طول كالقيام بعد الركوع ولا الجلوس بين السجدتين اسجد هكذا وقعد هكذا وطول فالعوض اللي يجيب السجدة الثانية طول طول يسر هذا يجب له السجود صح والمستوزد للقيام على يديه وركبتيه بأن زاد على الطمأنينة الواجبة هذا المستوفز للقيام يعني قام رفع يديه وركبتيه بأن زاد على الطمأنينة الواجبة والسنة زيادة بينة على الأظهر من الأقوال عند ابن رشد وأما التطويل سهوا فهو جري على القاعدة في السجود له اتفاق فإن طول بمحل إذا كان طول في المحل يشرع فيه كقيام أو قيام طول هو قائم يقرأ والله يقرأ لا يعني هو كقيام والله في الركوع مطلوب فيه التطويل ليش والله في السجود طول هو في السجود لا بأس جائز فلا سجود عليه قال هنا السجود البعدي هذا كيف قال السجود البعدي قال وإن بعد شهر بإحرام وتشهد وسلام جار إذا أترك السجود البعدي وطول يسجد ولو بعد شهر ولو بعد عام كيف يقول بعشر ولو بعد عام وإذا كان بعد شهر أو أكثر علاش لأنه ترغيب للشيطان كأنه الشيطان راح يسرق منك شيء فكله ما تخليش لأنه ترغيب الشيطان هذاك السجود بعدي موش من أجل الصلاة لأن الصلاة صحيحة والسجود هذاك راح يترتب عليه ولو من بعد عام السجود ما لم يكن مترتبا عن ثلاث سنن، حتى تكون صلاة باطلة بإحرام. يعني هنا السجود هذا يجيبه في الإحرام، يجيب السجدتين هذول تبعسه في الإحرام. معنى الإحرام نية، الله أكبر، يشير باليدين بإحرام، أي نية وجوبا شرطا. وتشهد يجيب السجدتين ويتشهد استدانا كتكبيري هوي ورفع وسلام، هذا قال منه وجوبا غير شرط. جهرا استدانا وأما القبل فإن أتى به في محله في السلام للصلاة ولا يحتاج لنية، لأنه ولا يحتاج لنية لأنه داخلها بخلاف لو أخر. هذا القبل. وأما القبل فإن أتى به في محله في محله في السلام للصلاة خلاص، ولا يحتاج لنية لأنه راه داخل الصلاة، بخلاف لو أخر. واش قال؟ قال رحمه الله: وصح إن قدم أو أخر. أي صح السجود من حيث هو، سواء كان قبلي ولا بعدي. إذا عكس الإنسان والقبل وخر ولا بعد يقدم يصح، يجوز. وصح إن قدم أو أخر، لبعدية أو أخر قبلية، فعلى ذلك عمدا أو سهوا، سواء كان عمد ولا سهوا. إلا أن تعمد التقديم حرام إذا كانوا بعدي وقدمته، حرام. علاش؟ لأنك أدخلت في الصلاة ليس فيها حقك تسجد بعدي، سجد بعد السلام. والقبل إذا وخرته مكروه، وتعمل التأخير مكروه. قال: لا إن استنكحه السهو. لا إن استنكحه السهو، كان عنده دائما يشك بأن يأتيه كل يوم ولو مرة فلا سجود عليه لما حصل له من زيادة أو مع نقص عند انقلاب ركعاته للمشقة. قال: ويصلح. ويصلح إن أمكنه الإصلاح، كسهو عن سجدة، إسهاء وخلى سجدة في ركعة أولى مثلا تذكرها قبل عقد الركوع التي تليها، هذا يرجع، فليرجع جالسا للإتيان بها. ترك مثلا سجدة، راح مثلا راح يصلي في الظهر أو في الركعة الأولى جاء سجدة واحدة، والسجدة الثانية سعى وقام، وقام وتفكرها، تفكرها يرجع يجيبها، يرجع يجيبها. إيه تذكرها قبل عقد الركوع، قبل ما يعقد الركوع. عقد الركوع ما يكون بسمع الله لمن حمده، إذا من وركع ورفع خلاص خليها هذه لها. يعني كيف يخليها؟ لا يرجعش يصلحها. هذه الثانية ضرورة تعود هي الأولى. لذلك عاد يقول مثلا تذكرها قبل عقد الركوع التي تليها فليرجع جالسا للإتيان بها، ثم إذا قام أعاد القراءة وجوبا. الله خسر القراءة هذه اللي قراها قبل ليس لها، فإن لم يمكنه الإصلاح لأن عقد الركوع التي تليها انقلبت الثانية ترجع هي الأولى، ترجع هي ركعة الأولى ولا سجود عليه. هذا في الفرض. وأما في السنن هذا المستنكح، هذا المستنكح معليش معذور. وأما في السنن فإن أمكن الإصلاح كأن كان عادته ترك التشهد الوسط وتذكر قبل مفارقته الأرض بيديه وركبتيه، قبل ما يفارق الأرض بيديه وركبتيه يتفكر يرجع، رجع على الإثيان كغير المستحق، وإلا فقد فات ولا سجود عليه. إذا فات منه فارق الأرض بيديه وركبتيه يرجع، يكمل ويسب قبل السلام، نرجعوش من فرق السنة. ما يرجعش، يعني لو تلبس بالفرض ما يرجعش لأجل السنة. زين، وقال رحمه الله أو شك هل سهى، أو شك هل سهى، ما أعرف شو، عن شيء يتعلق بالصلاة لزيادة النقص هذا، ثم ظهر له أنه لم يسجد فلا سجد عليه، شك هو في صلاته هل سهى أو ما سهى، ثم ظهر أنه لم يسهى ما سهى فلا سجد عليه. قال أو هل سلم، أو شك هل سلم، ما أعرف روح الله سلم ولا سلم عليك ولا سلم كانش، فإنه يسلم ولا سجد عليه، يقرها ولم ينحرف عن القبلة ولم يفارق مكانه، فإن طال هو الشاك مع رحمه الله سلم ولا سلم فطال الصلاة، وإن انحرف استقبل وسلم، إذا كان غير حرف يستقبل وسلم الصلاة، استقبل وسلم وسجد الانحراف، وإن طال لا جدا أو فارق مكانه والله خرج من الجامع بنى بإحرام وتشهد وسلم وسجد. زين، قال أو سجد واحدة في شكه فيه هل سجد اثنتين، أو سجد واحدة عطف على استنكحه، أي ولا سجود عليه سجد واحدة أخرى لبراءة ذمته في أي سبب شك به، أي في سجود سهوه، هل سجد له اثنتين في السجود راح ترتب عليه سجود، هو سجد ولكن كي سجد شك ما أروح ولا سجد ولا ثانية، هل سجد له اثنتين فواحدة، فإنه يأتي بالثانية ولا سجد عليه ثانية، أشهد يكثر عليه الله. مراده أن من ترتب عليه سجود سهو قبليا كان أو بعديا فسجد له، ولكن شك في هذا السجود سجد ولا سجود، فسجد له ثم شك هل شكه سجد له واحدة أو اثنتين، فإنه يبني على اليقين فيأتي بالثانية ولا سجد عليه ثانية، لهذا الشك إذ لو أمر بالسجود له لا أمكن أن يشك أيضا فيتسلسل عليه الأمر، وكذا لو شك هل سجد له السجدتين أو لا فيسجدهما ولا سهو. ثم قال رحمه الله أو زاد سورة في أخريين أو خرج من سورة بغيرها، أو زاد على أم القرآن سورة في أخريين، أو في العرض اللي يقرأ سورة واحدة قرأ سورتين في الركعة الأولى ولا الثانية فلا بأس، أو زاد سورة في الركعة الثالثة والرابعة، فزاد في أوليين هنا لا حرج عليه، خلاص سورتين في الركعة الأولى والله في الركعة الثانية خلاص سورتين فلا بأس عليه، أو خرج من سورة قبل تمامها لغيرها، أو قال السورة الأولى آيات وانتقل لسورة أخرى فلا بأس عليه، شرف القرآن يدور لغيرها فلا سجد عليه، أنه لم يأتي بخارج عن الصلاة، ولكن مكروه التعامل بذلك إلا أن افتتح بسورة قصيرة في صلاة شرع فيها التطويل إسهاب العرض اللي كان في الظهر لا يصلي بسورة طويلة ابدأ بالعسل يرجع سورة طويلة. ثم قال رحمه الله أوقاء غلبة أو قلس، أوقاء غلبة أو قلس ونبقية فلا سجود عليه،